وراح التطور التاريخي لطريقة خدمة الفرد، وتطور خدمة الفرد في المرحلة المهنية يعني ازاي اصبح مهنة. رابعا الفصل بيتكلم عن النظريات المرتبطة بتطور خدمة الفرد، يعني النظريات اللي ارتبط بيها خدمة الفرد بعد التطور. في بعض النظريات اللي معظمها تقريبا اشتقت من علم النفس، هنتكلم عليها برضو. ده محتويات الفصل الاول. محتويات الفصل الثاني، الفصل الثاني بعنوان الملامح الرئيسيه لطريقه خدمه الفرد، بيتكلم عن هي خدمه الفرد يعني مفهومها، ومجموعه من التعريفات بيتكلم عن خصائص خدمه الفرد، وبيتكلم عن القيم الانسانيه في خدمه الفرد، أهداف خدمة الفرد، ملاحظة خدمة الفرد بالعلوم الأولى. هي بس عناوين تبان شوية بسيطة، لكن من جوه في حشو من مادة شوية محشية يعني، بس أنا هحاول والله أخفف عنكم إن شاء الله بقدر الإمكان، مش هشيل الشم يعني. الفصل الثالث بيتكلم عن المبادئ الأخلاقية والمفاهيم المهنية لطريقة خدمة الفرد. الفصل الثاني بيتكلم عن المبادئ والعلاقة المهنية، طبعا عارفين العلاقة المهنية، ومجموعة من المفاهيم الرئيسية لخدمة الفرد. الناس اللي عملت كحكح دي يا جماعة ايه؟ اشربي شوية مية. المفاهيم الرئيسية لخدمة الفرد، هو طبعا هيتكلم عن مفهوم التقبل، طبعا احنا التقبل والحق تقرير المصير والتفرد، الحاجات دي طبعا احنا واخدينها كمبادئ لخدمة الفرد، لكن هو بيتكلم عنها كمفاهيم. الفصل الرابع ده طبعا اللي هتدوركم دكتور عبير، بس انا عادي هقول لكم محتويات المادة مفيش مشكلة. هيتكلم عن عناصر خدمة الفرد، اعتقد عارفينها اللي هي الاخصائي الاجتماعي والمؤسسه والعميل والمشكله، تمام؟ دول عناصر خدمه الفرد. بالنسبه للفصل الخامس والاخير اللي هو التسجيل، التسجيل في خدمه الفرد، بيتكلم عن مفهوم التسجيل واهدافه واساليب التسجيل، وبيتكلم عن خصائص التسجيل الجيد في خدمه الفرد، و زي في حاجة في اللي هي محتويات ملف الحالة، دي حاجة زي مثال على التسجيل. ده بالنسبة لمحتويات المادة. هما تقريبا الفصول المليانة هي الفصل الأول والثاني والثالث، يمكن الفصل الرابع والخامس هادين شوية دكتور عبير، لكن أنا والله هحاول إن شاء الله إن أنا إيه أبسط لكم الدنيا قدر الإمكان بإذن الله. ماشي؟ حابين ان احنا نشرح محاضره محاضره النهارده ولا عايزين حاجه خفيفه باعتبار ان العدد قليل؟ اختلفت الاراء، مش عارف عموما هحاول. طيب يعني ممكن هو الفصل عموما كبير، فانا ممكن ندي نص الفصل. ماشي، النشأة والتطور لطريقة خدمة الفرد، احنا في الأنا في العموم يعني مش هدقق عليها قوي، لأن فيها حاجات ما تهمناش. يعني بتتكلم عن بدء المشكلات منذ بدء الخليقة، وبعد كده بتتكلم عن الحروب ودورها في إحداث المشكلات للأفراد، وكذلك إن إزاي الخدمة الاجتماعية كانت بتساعد، وإزاي الخدمة الاجتماعية نشأت كمهنة تطوعية في الأول، وبتتكلم عن الثورة الصناعية والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. كانت المشكلات العادية لما يعني اللي هي في العادي ما لفتتش نظر حد يعني إن احنا نهتم بيها أو نعالجها، لكن لما نشأت الحروب لا بقت المشكلات اللي هو في مشكلات أساسا بتبقى جوهرية، زي مثلا لما لا قدر الله حد يتبتر له ساق، حد يموت له مثلا حد قريبه، فالمشاكل بقت حيوية. كمان برضو المشاكل المادية، يعني الحرب وقعت على بضرر على ناس كتيرة جدا، فبالتالي طبعا يعني ظهرت ازاي يعني اكدوا ان احنا طالما في مشكلات كبيرة بالشكل ده يبقى محتاجة مساعدة، وبالتالي طبعا نشأت مهنة الخدمة الاجتماعية الاول كمهنة تطوعية، وبعد

بنفسه. كانت كمان هي اختلفت كتير مع نظرية فرويد في حقيقة طبعا وجود الشعور. هو يعني في بعض النظريات أكدت على وجود الشعور الإنساني وعلى ان احنا ممكن من خلال الشعور الإنساني والتركيز عليه نحل مشكلاتنا، لكن النظرية الوظيفية لا، هي بس عايزة تبص او بتركز على إرادة الإنسان في حل مشكلاته، وان الإرادة هي الطاقة اللي جوه الإنسان اللي هو يقدر بيها ان هو يحل مشكلاته او لا. كمان بتقول ان الإنسان لو إرادته بقت سلبية ان هو عمره ما يقدر يحل مشكلاته، يعني ولو الإنسان حواليه طاقة إيجابية هيقدر ان هو يكون عنده إرادة ويحل المشكلة بتاعته. بعد كده نيجي للنظرية العقلية. النظرية العقلية يعني من اسمها ركزت على العقل البشري ودوره في إحداث المشكلة ودوره أيضا في حل المشكلة، وإن العقل البشري للعميل لو كان مضطرب والمعلومات الواصلة ليه مضطربة، فبالتالي ده بيؤدي لحدوث مشكلات كثيرة. فبناء عليه إن لو العقل البشري مضطرب فالإنسان مش هيقدر إن هو يتعامل مع البيئة اللي حواليه، وبالتالي المشكلات اللي حواليه مش هيقدر يحلها. اما لو العقل البشري سوي هيقدر الانسان ان هو يسيطر على مشكلاته ويحلها. النظريه السلوكيه، السلوكيه بتاعت طبعا خدتوها بتاعت سكينر وواتسون وبافلوف والقط وسورنديك والحاجات دي طبعا. تمام. النظريه ان هي بتركز على الاستجابه والمثير زي ما قلنا او زي ما اخدتوها قبل كده، يعني مش هحاول اتطرق ليها كتير. عموماً حتى في الأسئلة لما نيجي نعمل بنك الأسئلة مش هحاول أتطرق لنظريات علم النفس كتير. بنات الورق. بعد كده يا جماعة أنا مش هحذر حد، معلش انتوا اخواتي على عيني وعلى راسي، بس اللي هيتكلم حديث جانبية هتفضل اطلعه برا المحاضرة ما يزعلش. نيجي لنظرية الدور. نظرية الدور بنتعامل بيها كتير في الخدمة الاجتماعية دلوقتي وخصوصاً في خدمة الفرد، أو بنعتبرها يعني اجتماعية أكتر منها نفسية. نظرية الدور اللي هي بتعتمد على من اسمها الدور، يعني العميل بيبقى ليه دور. تفضل. دلوقتي أنا ما أنا لسه قايلة حبيبتي، لسه قايلة إن أنتوا خدتوها في علم النفس الترم الأول أو صح؟ ما أنا لسه بقول إيه؟ بقول إن أنا مش هركز عليها كتير في الأسئلة، شكلك ما كنتش معايا. طيب خلاص عايزاني اشرح، انا ما عنديش مشكله. طيب انا هي الفكره كلها ان انا مش عايزاكم تتطرقوا لحاجات يعني صعبه عليكم في الاستيعاب، فاهميني؟ فاهمين ولا لا؟ هي النظريه السلوكيه عموما زي ما قلت لكم بتعتمد على المثير والاستجابه. يعني الشخص لو عنده مشكله، لو لقى عنده هي في حاجات بتحفز اللي هو حدوث المشكله، في بعض المثيرات حواليه بتساعد على زياده المشكله. انا بتكلم عن الموضوع من نظره اجتماعيه، يمكن في الكتاب مكتوب اكتر علم نفس، لكن انا بتكلم عن الموضوع من نظره اجتماعيه، بحاول اشرحه لكم عشان يبقى الموضوع بسيط عليكم. لو في حاجه بتحفزني على حل المشكله انا مشكلتي بحلها. لو حواليا زي ما يقولوا ايه اللي هي البوزيتيف انرجي، انا يعني في حواليا طاقه ايجابيه في المكان او في الاشخاص اللي حواليا، انا هقدر احل مشكلتي. في حاجة بتحفزني فبالتالي انا هستجيبه واعمل استجابة عشان احل مشكلتي. لكن لو كل الجو اللي حواليا لا في طاقة سلبية، ده مثلا بيحاول ان هو يقلل من مجهودي، او ده بيحاول ان انا وهو يعقدلي المشكلة، او المجتمع نفسه مش مساعدني على حل المشكلة، انا بالتالي بتراجع وعزيمتي بتقل. فاهمين؟ هي يمكن المشكلة هنا او النظرية هنا مشروحة شوية على اساس ايه علم النفس، انا بحاول ابسطها لكم من وجهة نظرنا احنا علم الاجتماع. انتوا الكتاب هتقروه نفسه هتلاقوه علم نفسي، يعني اللي هو النظريات دي هتلاقوه علم نفس صرف، يعني هي تقريبا خدمة الفرد مستمدة كتير من نظريات علم النفس زي ما قلنا. تمام. نظرية الدور. نظرية الدور بتتكلم عن مجموعة الافعال او اللي هي كل واحد مننا ليه دوره في المجتمع. انت كطالب ليك دورك سواء في كليتك او في بيتك. كليتك مطلوب منك ان انت تقوم بواجباتك وتأدي الواجبات والمسؤوليات والالتزامات اللي عليك عشان تقدر تنجح. تيجي في البيت انت دورك كابن في البيت مطلوب منك

او هيقول لكم درجات على اعمال السنه تعالوا لي. دي تعليمات الجامعه، وعلى ما اعتقد الدكتور شحاته حاطها لكم على الجروب على الفيس بتاعه. مفيش حضور، اما مفيش درجات على الحضور. خلاص دكتور؟ الكلام يشمل الجميع. يعني بتكلم حتى على الحاجات العمليه في الكليات العلميه. حضور ازدياد يعني في الكليات العملية الحضور اختيار. اتفضل. ايه؟ ماله الاونلاين؟ يعني معلش يعني طب الاونلاين الاونلاين وانت قاعدة كده تتفرج على المسلسل وشغالة الاونلاين، يعني هيبقى في ايه يعني حضور؟ انا عن نفسي انا باخد دورات اونلاين، واخد بالك؟ ولا سايق العربيه مشغل الدوره، ولا ماشي شغل الدوره. ايه شغلانه؟ حل المشكله بتاعته. لكن بقول لك انا باخد دورات، بعد ساعات دورات اونلاين، ولا جوه العربيه مشغل المايكروسوفت تيم. هي المشكله يعني هو ده. انا مش عارف يعني يعني انا عايز اقول الاسئله دي اسئله يعني مش هي اللي في الصدفه. في حاجه تاني، الامتحانات كلها بدءا من الترم اللي فات هتبقى امتحان ام سي كيو او بابل شيت، فلازم تعتمدوا على كده ان الموضوع الكراسات والكتابه والكلام ده في الفتره الحاليه ده انتهى. اتفضل. خلي بالكم، عايز اسمع زميلكم، مش عايز كلام. قول يا بابا. تسأل الدكتور محمد عبد العظيم، دي زي ما هو بيسلمها لنا على حسب ما هو عملها. انا اعرف ازاي اللي حضر واللي ما حضرش. مش عايز كلام. هنزلها لكم. ايه؟ ماله التدريب؟ اسال سؤال، انتوا مش معاكم السي دي بتاعكم؟ يا بابا السي دي عليه كتاب التدريب ببعض عادي. هو مش عايز كلام، مش عايز كلام. طبعا كتب كتيرة، انتوا لو شفتوا الكتب جامعة طبعا كتب كتيرة، فما تبعتش، فلذلك مش هتطبع، اصل خساير عليها. لا الكتب لو دخلت شؤون الطلاب هتلاقي كمية من الكتب غير عادية. ايا كان، يعني مش بتكلم على فرقة واحدة، بتكلم بمجمل. بتنزل في اوقات ممكن بتنزل بعض. لا مفيش مذكرات، مفيش دكتور هيعمل مذكرات. سي دي موجود، عايز تطبع كتابك عندك السي دي بتاعك، اطبعه في البرنتر في البيت بس. لا التدريب عشان هتقيم عليه، التدريب هيتكلم استاذ ممتاز بقى. عامه كل سنه وانتم طيبين. بقول لكم امتحان بابل شيت ده امتحان ممتاز، في ميزات وعيوب. ميزاته بتاخد درجتك كامله، مش عايز كلام، الدرجه بتاعتك كامله، مفيش لا اجابه، بس هو الابيض الاسود، مفيش تاني. تمام. يعني الكتابه النظريه بعض ساعات الدكتور يعني بيقول يمشي، لكن دي الابيض الاسود، بس بتاخد درجتك زي ما بيقولوا ايه بالمسطره. تمام. عايز مذاكرة امتحان ال ام سي كيو، عايز مذاكرة أكتر من امتحان المقال. اتفضل. ايه؟ النتيجة المواد بتاعتكم كلها صح. هو الامتحان اصلي اصل خلي بالكم مفيش دكتور بيصحح ده هو جهاز زي السكانر كده بتخش الورقه فيه بتديكي درجه بس مفيش تدخل بشري فيه عمدا شغالين فيها لكن المواد كلها صححت بتاعت سنه تانيه كلها مش عايز كلام خلاص ايه يعني نسبة النجاح لا نسبة النجاح بقى لما تضاف عليها اعمال السنة والكلام ده خلاص كل سنة وانتم طيبين ونتمنى ليكم التوفيق وعام دراسي ان شاء الله يكون موفق مشتركين فيه خلاص هنزل لكم عليه كود المقرر ماشي